بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب أحب العمل إلى الله أدومه. عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: قلت يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب أحب العمل إلى الله أدومه، أي ما داوم عليه صاحبه حتى وإن كان العمل قليلا، فقليل يبقى ويدوم ويستمر خير من كثير يؤتى به مرة أو مرتين ثم ينقطع. ولهذا جاءت السنة بهذا الهدي العظيم المبارك، أن يقوم المرء من الأعمال ولا سيما النوافل أن يقوم منها بما يطيق وما يتمكن من المداومة والاستمرار عليه، لا أن يأتي منها في يوم واحد أو بعض أيام بقدر كبير ثم يمل وينقطع. قال: باب أحب العمل أدومه، أحب العمل إلى الله أدومه. وهذا لفظ حديث ثبت في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة، أن واعلموا أن لن يدخل أحدكم أو أحدكم عمله الجنة، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، يعني وإن كان قليلا لكن يداوم عليه صاحبه خير من عمل كثير يقوم به ليلة أو ليلتين أو يوم أو يومين ثم ينقطع. وهنا أورد حديث علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ أي بمزيد عمل وكثرة عمل. قالت: كان عمله ديمة، صلاة الليل التي هو عليها مداوم عليها، وغيرها من الأعمال التي يقوم بها من صلوات أو صيام أو نحو ذلك، كل ذلك كان عمله فيه ديمة. ومعنى ديمة أي مداوم عليه مستمر، الكثير يداوم عليه بكثرته وغيره كذلك يداوم عليه في كل عمله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت: كان عمله ديمة. اجتمع لنا في هذا الذي هو أحب العمل إلى الله السنة القولية والفعلية. القولية بقوله أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، والفعلية في حديث عائشة هذا قالت كان عمله ديمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نفسه عمله ديمة، قدوة الأمة قدوة العباد، وأيضا أوصى بذلك وأخبر أن ذلك هو أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا ينبه المسلم عندما يسمع مثلا أحاديث الفضائل، أحيانا بعض الناس عندما يسمع أحاديث الفضائل والترغيب في بعض الأعمال ينشط وقت سماعها فيأخذ منها قدرا كبيرا، يأخذ منها قدرا كبيرا يبدأ بالعمل به ثم يشق عليه فيعمله يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين ثم يتركه كله. لكن لو عمل بهذا الهدي وأخذ بما يعرف أنه يستطيع أن يداوم عليه وداوم عليه خير من أن يأخذ كثيرا يعمل به أسبوعا ثم يمل وينقطع عن العمل. نعم. قال رحمه الله: باب خذوا من العمل ما تطيقون. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحولاء بنت تويت بن حبيب ابن أسد بن عبد العزى مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذه الحولاء بنت تويت. وزعموا أنها لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. قال: باب خذوا من العمل ما تطيقون. خذوا من العمل ما تطيقون، العمل أي الأعمال الصالحة والطاعات وأنواع القربات إلى الله من الصيام مثلا أو قيام الليل أو غير ذلك من الأعمال الصالحة، ليأخذ كل عبد من هذه الأعمال ما يطيق. والمقصود بالإطاقة أن يتحمل ذلك ويداوم عليه، يداوم عليه، لأن كما تقدم في الباب الذي قبله أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، فهذا هو الأحب إلى الله، فيأخذ من العمل ما يطيق أن يداوم عليه، لأن إطاقة العمل لليلة واحدة أو ليلتين قد يكون يسير على المرء، لكن العبرة بالمداومة، وهذا هو الأحب إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يعمل عملا يضر به بنفسه أو يجهد بنفسه إجهادا بالغا أو يشق عليها، مثل ما كانت تقدم معنا زينب تصلي وربطت حبلا تتعلق به إذا أعياها التعب وأجهدها طول القيام. فيأخذ المرء من العمل ما يطيق ويداوم عليه، هذا هو الأحب إلى الله. والأصل في المؤمن أن يجتهد في فعل الأحب إلى الله سبحانه وتعالى، ليس الأحب إلى الله أن يعمل الإنسان عملا كثيرا لا يطيقه ثم يسأم منه ويمل ويتركه، ليس هذا الأحب. الأحب إلى الله أن يعمل ولو كان قليلا، ولو كان العمل قليلا يعمله ويداوم عليه، هذا هو الأحب إلى الله. والحولاء رضي الله عنها بنت تويت في هذه القصة التي ترويها عائشة رضي الله عنها مرت بعائشة وهي عند النبي عليه الصلاة والسلام فأشارت إليها عائشة، قالت: هذه الحولاء زعموا أنها لا تنام الليل. يقال أنها لا تنام الليل، ما معنى لا تنام الليل؟ يعني تصلي طول ليلها، تصلي طول ليلها. ولما تقال نفر عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام ولا أرقد. قال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال الثالث: أما لا أتزوج النساء. فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم قول هؤلاء فقال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني، فهديه خير الهدي. وما صلى الليل كله، يصلي ويرقد عليه الصلاة والسلام، ما أحيا الليل كله صلوات الله وسلامه عليه. فهنا ذكرت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام أن الحولة رضي الله عنها كانت لا تنام، تصلي الليل كله، تصلي الليل كله، وهذا فيه مشقة، والجسم جسم المرء له عليه حق أن يريحه ويأخذ نصيبه من نوم الليل والسكون في الليل، فكانت لا تنام الليل. قالت عائشة: زعموا أنها لا تنام الليل. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تنام الليل، لا تنام الليل، يعني قال ذلك منكرا مستنكرا، هذا أعاد الجملة التي قالتها عائشة في صفة تلك المرأة إنكارا لذلك. قالت عائشة: زعموا أنها لا تنام الليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنام الليل، قال ذلك منكرا هذا العمل الذي كانت تقوم به هذه المرأة. والعمل الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، لكنه صلاة لليل كله دون أن يكون لجسمه حظ من الراحة، ولم يكن هذا هديه عليه الصلاة والسلام، بل قال: أما أنا فأصلي وأرقد. أصلي وأرقد، يعني يصلي يأخذ حظه من الصلاة، وأيضا يأخذ جسمه حظه من النوم والراحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنام، يعني منكرا ذلك، خذوا من العمل ما تطيقون. هذه قاعدة جدا مفيدة في باب العمل الصالح، خذوا من العمل ما تطيقون، يعني لا يكلف الإنسان نفسه جهدا، أو لا يكلفها ما لا يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعا، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. قوله خذوا من العمل ما تطيقون، هذا يؤخذ منه في الباب فائدتان. الأولى مفهوم منطوق الحديث، وهي فعل ما يطاق، فعل ما يطاق، وفعل ما يطاق هذا هو الحبيب إلى الله، لأنه هو الذي سيداوم عليه صاحبه حتى ولو كان قليلا. فقوله خذوا من العمل ما تطيقون مفهوم الحديث منطوقا، أن يفعل المرء من العمل ما يطيق المداومة عليه، ما يطيق المداومة عليه. والفائدة الثانية في مفهوم هذا الحديث النهي عن تكلف ما لا يطاق، فهو يتضمن أخذ من العمل، أن يأخذ المرء من العمل ما يطيق، ويتضمن مفهوم ذلك النهي، مفهوم المخالفة، النهي عن تكلف ما لا يطاق، لا يكلف الإنسان نفسه ما لا تطيقه نفسه، ما لا تتحمله. وهذا الغالب أنه يحدث ماذا؟ يحدث سآمة، يحدث ملل، والملل يحدث ماذا؟ انقطاع وترك للعمل. قال خذوا من العمل ما لا تطيقون، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا، في رواية لا يمل الله حتى تملوا، لا يسأم الله حتى تسأموا، لا يمل الله حتى تملوا. هذه من الأحاديث التي قاعدة أهل السنة فيها واضحة، تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت، ولا يخاض فيها بتكلف تأويل أو تفسيرها بلازمها، بل تمر كما جاءت كما أمرها الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان. نعم. قال رحمه الله: باب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ودعائه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وصلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام، فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ، ثم قام فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، فتوضأت فقام فصلى، فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. قال كريب: وسبعا في التابوت، فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. قال: باب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ودعائه، أي في صلاة الليل. وأورد هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أختها لبابة بنت الحارث الهلالية أم عبد الله بن عباس، فبات ليلة في بيت خالته ميمونة ليلة مبيت زوجها النبي عليه الصلاة والسلام عندها. غرضه من هذا المبيت تلك الليلة ما أراد المبيت نفسه، أراد أن يرقب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. كم كان عمر بن عباس لما عمل هذا الأمر؟ كم كان عمره وهذه الهمة في الليل؟ جلس على نام على الوسادة وما نام، يرقب عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كله كأنه نائم وليس بنائم. كم كان عمره وهو في هذا الصنيع، هذا العمل العظيم الذي نقل فيه هذا الهدي المبارك للأمة؟ انظر تلك الليلة التي قام فيها بهذا العمل، أثرها المبارك على الأمة في نقل هذا الهدي للنبي عليه الصلاة والسلام. عمره في ذلك الوقت يقارب 12 سنة، أنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، فعمره تقريبا 12 سنة، قد ينقص عنها قليلا، قد يزيد عليها شيئا قليلا، لكنه في هذا الحدود 12 سنة، 11 سنة. ثم يأتي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ليبات عنده عند خالته، وليس له غرض إلا أن ينظر في صنيع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، يتعلم هديه. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته. الآن هو يتحدث عن أوقات متفاوتة من الليل، هذه تفيدنا أن ماذا؟ أن ابن عباس تلك الليلة رأسه على الوسادة ويقاوم النوم، يرقب عمل النبي صلى الله عليه وسلم، عمره 11 أو 12 سنة، يقاوم النوم ليلة كاملة على الوسادة ما ينام، يراقب عمل النبي صلى الله عليه وسلم. انظر هذه الهمة في هذا الشاب الصغير أو الغلام الصغير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته، أي قضى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه. غسل وجه اليدين هنا ليس وضوء، ليس وضوءا، وإنما غسل وجهه ويديه قيل ليخفف النوم، سينام الآن، ما أخذ حظه وافيا من النوم سينام. شوف، قارن الآن بالذي تقدم، المرأة التي كانت تصلي ولا تنام، هنا قام عليه الصلاة والسلام ليقضي حاجته ورجع لينام، لكنه غسل وجهه ويديه قيل ليخفف من النوم ويأخذ حظا بقي من النوم، فنام عليه الصلاة والسلام، قضى حاجته وغسل يديه وجهه ثم رجع ونام عليه الصلاة والسلام. ثم قام، يعني بعدها بوقت قام، فأتى القربة فأطلق شناقها، يعني فك فم القربة، ويأخذون القربة من الماء لأن أبرد، وهذا في الوضوء أنشط وأعون على مقاومة النوم وطرد النوم، فكان هذا هديه، يعني يأخذون الماء الذي في القربة لأنها الأبرد، والأبرد أعون على ماذا؟ على النشاط وطرد النوم. فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين، ولم يكثر وقد أبلغ، يعني أسبغ الوضوء بين الوضوءين. المراد بين الوضوءين، النبي صلى الله عليه وسلم كان هدي في الوضوء إما مرة أو مرتين أو ثلاثا ولا يزيد على ذلك، فأكثر ما كان ثلاث مرات يفعل، وأقل ما كان مرة واحدة، والمرة الواحدة إذا أخذ الماء ولو كان القدر قليل وأمره على كامل فروض الوضوء أعضاء الوضوء يحصل بذلك المقصود. فولم يأخذ في وضوءه بالكثير الذي كان يفعله ولا بالأقل الذي كان يفعله، وإنما أخذ في وضوء هذا بين الوضوءين ثم قام فصلى فقمت. كل هذا العمل الآن الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس أين؟ نائم على الفراش، نائم، يعني ظاهر من يراه أنه غلام نائم، هو ما نام. انظر لطفه ونباهته، قال: فقمت فتمطيت. تمطيت مثل ما يصنع من القائم منهم، هو ما نام وجسمه لا يحتاج إلى تمطي لأنه ما نام، كان يرقب الصلاة، لكن يقول قمت فتمطيت، يعني التمطي هو تمديد الأعضاء الذي يفعل الإنسان في الغالب عندما يقوم من النوم، يمدد يديه ويصنع مثل هذا. فتمطى من أجل ماذا؟ حتى يشعر من نفسه أنه كأنه قام من النوم، يشعر من نفسه أنه كان قام من النوم، فعل يعني مثل ما يفعله من استيقظ من النوم، حتى لا يظن أو لا يعرف أنه كان ما لم ينم تلك الليلة وكان يرقب عمل النبي عليه الصلاة والسلام. فقمت فتمطيت. والله لما تتأمل، يعني في شاب أو غلام 11 سنة كل هذا الجهد في تلك الليلة، يعني شأنه عجب للغاية. 11 سنة وكل هذه الأفكار عنده، كل هذه الهمة عنده في تحري السنة وبحثها وطلبها، عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. قال فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، أني كنت أرقبه في كل أعماله التي كانت قبل. فتمطأ حتى يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام الآن من النوم وأنه كان نائم طول الليل وما نام رضي الله عنه وأرضاه. قال فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه. وهذا يستفاد منه إذا كان الرجل ومعه آخر يصليان يكون عن المأموم عن يمين الإمام لا عن يساره. ويفيد أيضا لو أنه شرع في الصلاة وعلى يسار الإمام لا يقطع صلاته بل ينتقل وهو في صلاته إلى اليمين كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس رضي الله عنهما. قال فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة. وجاء في بعض روايات الحديث تفصيل 13 ركعة، ركعتين 6 مرات ثم أوتر بواحدة، هذه 13. فصلى ركعتين إلى كل ركعتين يفصلهما سلام ثم قام وأوتر بواحدة. ثم اضطجع فنام حتى نفخ صلى الله عليه وسلم، يعني خرج الصوت مع النفس، وهذا في النوم المستغرق النوم العميق. وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ، فقام وصلى ولم يتوضأ. هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كما أخبر عن نفسه في حديث آخر تنام عيناه ولا ينام قلبه. فقام فصلى ولم يتوضأ. قال وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا. قال كريب وسبعا في التابوت، يعني إضافة إلى هذه التي ذكرت 7 أخرى في التابوت. قيل في التابوت يعني في قلبي لكن نسيتها، وقيل في التابوت في جسم الإنسان، 7 في التابوت في جسم الإنسان، يعني من المذكورات الآتية العصب والشعر واللحم 7 في التابوت، يعني في جسم الإنسان موجودة في بدني الذي هو كالتابوت. فلقيت بعض ولد العباس، القائل لقيت بعض ولد العباس وسلمة بن كهير راوي الحديث عن كريب، فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. هذه كم الآن؟ الله ها؟ هذه 7، لكن قبل اللهم اجعل في قلبي وفي بصري وفي سمعي وعن يميني وعن يساري وفوقي وتحتي وأمامي وخلفي وعظمي، هذه 10، وهنا 7 10 كلها في الإنسان، في الأمام وفي الخلف وعن يمين وجميع الجهات والأجزاء تفصيلا.